حديث شفد سيه بنج عن عائشة رضي الله عنها في سعى عائشة خديجة رازبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سعى پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال قوت في مرضه نساخي خدا الذي مات فيه أو نساخيات دمه قوت لعن الله اليهود والنصارى خدي جهي فلا اش رحمه خود دير بخد لعنته لب كد جبرتش أنا جبرتش خدي لعنت لكن اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا قبرت پیغمبرت خو كرنا جهة سجده لوير طاعتت كرو عبادتت كرو طواف الدورت كرو دعا جهت كرنو حتى دماهيك بجا خد تعالى لعنت الجهي فلا بك. قالت عائشة خد جرازي بتنبوت ولولا ذلك هكر نجبر هندبا يعني نشتر صهندبا هندك تنسر قبر پیغمبر جواب كان صلى الله عليه وسلم لأبرزوا قبره دا أو قبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديار كان شا ديوار ندانو نبر غير بس صحبة أبهبو أني أخشى أن يتخذ مسجدا أز الترسن قبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم هندك بكنا جهة عبادتي جهة سجدة ابتشن سجدة بو ببن وان طوافه الدور بكن وتشتت هو صخلت بكن وكي جهه فلط.